احرم وسبانة وزين البرلين بلجة واحنا بنزرع واحنا بنجنع بيونسني بيونسني بيونسني ويسليني فرحان بينا وبيحرسني وبيحرسني موضوع يغني للأغصان وانا متهني بالألحان بحر سويس موضوع يغني للأغصان وانا متهني بالألحان بحر سويس بحر سويس بقى وزين بحر مويس بقى وزين على البرلين بقى وزين تحت التوتي جنب الساقي أفضل أغني أفضل أغني أفضل أغني بزروتي ألقى المية تيجي تهني تيجي تهني تيجي تهني روحي الغالية تفرح بيه وانسى الدنيا واللي عليه روحي الغالي تفرح بيه وانسى الدنيا واللي عليه بحر مويس بقى وزين بقى وزين بحر مويس بقى وزين عالبرلين بقى وزين محلى القعدة قرب المرضى في الجمراي في الجمراي في الجمراي ويا احبابني بعد تعبنا نحكي حكاية نحكي حكاية واللي نقوله البحر يعيده على واللي نقوله البحر يعيده على أرجوله الله يزيده بحر مويس بقى وزين بقى وزين We'll be right back. بحر موسيقى.